خبر لأن في عندنا أن مرفع الجلفية لأن أن يسأل بالتسجيل نعم لا تمام لأن هذه أن يجيب أن الجواب الشرعي ما في مرفع لا هذا أن يجيب أن نعم أنا خبر خبر إيش اليوم كذا عن عمل الخاص بطور مصدر مبتدا وخبر خبر نظيرها قوله تعالى وان تقوموا خير لكم يعني وصيامكم خير لكم هذه وان يهدي الله لهدايه الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم فينا طيب قوله يعني يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي وهو ظل والله سبحانه وتعالى والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو الجميع لكن إذا حصلت هداية التوفيق فقد حصلت هداية الدلالة ولا أكثر وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر جمع أحمر وحمر بالضم جمع حمار جمع حمار ولهذا لو قرأ قال خير لك من حمر النعم جمع خلق النعم من الحمر الحمر الحنيف والنعم الإبل النعم الإبل هنا مدوى الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر وذكرها بأنها مرغوبة عند العرب وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم من ذلك ما نقول عندنا الآن في السيارات كتبلة نعم فيها أعلم أو أعلم أنا ما أعرف هذه الأنواع فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المرغوبة عند العرب لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب مثل الله نعم بالنسبة لركوب الحمل ما الإبل أحسن طيب قوله هنا وأن يهدي الله بك رجل واحد هل من راب الهداية من الكفر والإسلام أو عم كل هداية والآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فهل نقول إن الحال تقصر التخطيط القيمة الحالية فهو التخطيط وأن من اهتدى رجل على يديه مثلا بمسألة فرعية من مسائل الدين بسيطة يحصل هذا الثواب الله أعلم أنه ما يحصل بقرينة المقام لأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام لا لأن الكفار قال هداية لا يهدي القوم الكافرين ما نبقى نحن نبقى في الموضوع هل نقول نأخذ بالعموم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي هدى أن تكون وأنا مطلقة أو نأخذ بالقرينة وأنه موجه إلى قوم يدعون إلى الإسلام الله أعلم على كل حال لا شك أن الإنسان مأمور بأن يدعو الناس إلى دين الله أصله وفرعه وأنه إذا هداه أحد الله ربنا على يديه أن له أجرا وخيرا كثيرا نعم ما أظهر هذا مثلا نحكم لكن إن شاء الله نرجو أن تكون عاملة كل شيء أي ما يحرم من الأجر لكن هل يكون هذا خورا من حمل النعم؟ لا أقصد أن دل على خير يعني أقصد وأحكم أنه أقل يعني من الأجر هذا الله أعلم فلا حول من أولاد فلا أفضل من الدنيا تقع رباطي ولا تقع لما وضع صوت أحدكم في الجنة خورا من الدنيا وما فيها هذا أشك فيه إنما الكلام على دلالة الحديث هل إننا نقول من قيمة المقام تقصد التخطيط يعني وجه إلى قوم يرون الإسلام. أمره عام الله أعلم بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أرجو أن أكون عاما، أحب أن أكون عاما. نعم، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين توحد يا محمد؟ محمد إسماعيل. نعم، الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بصيرة. طيب ما رأيكم أن يقال أن هذه المسألة لو صير فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم؟ أين يحصل؟ يعني قال أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. نعم، فلو قيل بدل هذا دعوة الله طريق الرسل وأتباعهم لكان أشمل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم، الثانية التنبيه على الإخلاص، تنبيه على الإخلاص لما قلت أحمد لا إذا أنت رأى بالآية أن أدعو الله إلى الله إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فغيره إلى نفسه. لا أدعو إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فغيره إلى نفسه. فأنتم أي يعني اللي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يكون دين الله، واللي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المسبوق حقا كان أم صوابا أم باطلا. فأنتم من الله. طيب، الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. وما في حالك على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة؟ وش وجه من الفرائض؟ بصيرة هي العلم. نعم، لكن هذه ما هذا وش وجه وجوبة وأنها فرائض؟ ما يقال على العلم كبيرة في من الآية على بصيرة لأن العلم أدوى من فرائض الله سبحانه وتعالى فرائض واحد. يعني لأنه لا بد للداعية من عند ما يدعو إليه، والدعوة الصغيرة فيكون العلم بذلك صغيرة. طيب، على بصيرة، على بصيرة، كلمة على بصيرة إنما هي فرائض، لأنه من سبيل مثلا، من سبيل البصيرة. ما يتم الدعوة إلا بالعلم. نعم، الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. قولي سبحان الله. سبحان الله وما أنا مشركين. ها؟ قولي الله عن المسبة لقوله وش وجه من هذا من حسن التوحيد؟ حمد. سبحان الله لأنه لم يجد نفسه على حد التقاس إنه لا يكون قد أحده ما أحده للكمال. طيب، وقوله عن المسبة يعني وعن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة الخالق للمخلوق وشك منه التنزيل، التنزيل له إلا لا اللي بيشبه الخالق بالمخلوق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. هذا غاني مثل لو قال أنا عندي سيف أمضى من العصر أضربه يصير أمضى من العصر. شوفي هذا زينها بيجر غاني الله بين لا ما هو زين لأن البرازيل أمر من العصا. وش تصور الواحد إنه رجل حول عصر أخانك أن من قبح الشرك كونه مثبة لله. نعم قوله وما هو المشكل. طيب السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين. إيه؟ عندكم نعم لك ذا؟ ولا لا أصير؟ إبعاد المشرك أو المسلم عن المشركين لا أصير منهم ولو لم يشرك. لأن لك عندك أوضح ولا عاد يصفح. طيب مين ناخذ هذا؟ نعم السادسة. نعم مش وجه ذلك ما قالوا ما أنا مشرك قالوا ما أنا من المشركين وأن كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهره منهم ولهذا لما قال في الملائكة اسجد لآدم توجه الخطاب له وله. طيب السابعة كون التوحيد أول واجب على العبيد قبل الله إلى أن يوحد الله. طيب الثانية فيه أظن مر علينا في العقيدة من بعض العلماء يقول من أول واجب النظر طول ومر علينا قلنا أخطار من أول واجب التوحيد من أول واجب التوحيد لأن معرفة الخالق مفروضة على النفوس. نعم التاسعة وأثامنا أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب واسع أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم يا حمد أن توحيد الله معنى توحيد الله أو من أخذ أخذ من قوله فضل الله هذا على أنه ما بمعنى أنه ما بمعنى الواحد ولهذا عبر الصحابة عنهم بهذا مرة وبهذا مرة. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وش ليك القول يعرفها ولا يعرفها؟ من شهادة الله لله

نعم هؤلاء يدعوهم دعاء مسألة دعاء العبادة أن يتذللوا لهم بالتقرب والنظر وينظرون لهم ويسجدون لهم ويركعون لهم. وقوله يبتغون بمعنى يطلبون بمعنى يطلبون. وقوله إلى ربهم الوسيلة فالوسيلة الشيء الذي يوصلهم إلى الله يعني يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب إلى من؟ إلى الله. وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محفوظا. ما وجه مناسبتها لبروض الباب؟ يعني المؤلف يقول التوحيد وتفسيره شرع الله لله. نعم. قيام بطلان من يدعون الصالحين والملائكة دون الله عز وجل وأما من كل الخلق استطيع الله فلا يجوز دعاءه ولا يجوز. وأنا وجه مناسبة أن هذا مناسب للتوحيد. مناسب للتوحيد لأن هؤلاء يدعون غير الله. ومن دعا غير الله ولو دعا الله فليس دين واحد. فليس دين واحد. نعم. لأن الواحد من وحد الشيء أو اتخذه واحدا. واعتقده واحدا. واعتقده واتخذ. ما جعل غيره معا. والحقيقة أن فيها خطأ. في مناسبة والباب شيء من الخطأ. لأن المناسبة التي ذكرناها فيها شيء من البعد إذ أنها لا تعطي الآية الكريمة تعطي تفسير التوحيد تماما ولكننا ربما نقول من وجه ذلك أن هؤلاء الذين يدعون هؤلاء وهم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة ما وحد الله عز وجل دعوا من لا ينفعهم رد الأشياء. نعم. رد الأشياء. نعم. أفضل التفسير كيف يصير؟ هذا كل حال ونحب التفسير الصحيح. ثانياً وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني. نعم. نعم. ما هو المؤلف ما أراد وضوء على ذلك ما تعرف يعني محل الشاهد هو قوله رأى سلام يرون القوم والعبد نزلت أول مرة قال وقوله وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله قال معلنا لأبيه وقومه. قوم أبيه ولا قومه هو؟ قومه هو. إنني براء. براء على وزن فعال وهو صفة مشبهة من التبرك وهو التخلي. تخلي يعني إنني متخلي غاز التخلي مما تعبدون إلا الذي فطرني. تعبدون هنا العبادة التذلل والخضوع. وكان في قومه من يعبد الأصنام وفي قومه من يعبد الكواكب أليس كذلك؟ يعبدون الشمس والقمر والنجم كواكب. ومنهم من يعبد الأصنام الذي جعلها جوابا كل كبيرا لهم. فيقول انا بريء مما تعبدون الا الذي فطرني. فجمع بين النفي والاثبات. النفي براء مما تعبدون والاثبات الا الذي فطرني. فدل ذلك على ان التوحيد لكن الا الكفر بما سوى الله والايمان بالله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله